السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إخواني المستمعين في لقاء جديد، واللقاء الخامس مع فضيلة الشيخ محمود جميل خطيب مسجد الشورى بالبدراشين. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم. نرجو منك اليوم فضيلة الشيخ أن تحدثنا وتذكر لنا شيئا عن فضائل هذا الشهر الكريم. تفضل شيخ محمود، كلنا أذان صاغية. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا ومعلمنا محمدا صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب، سأأخذ بيدك وبيد المستمعين، وسنذهب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدثنا هو عن فضائل الصيام. فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إذن النبي صلى الله عليه وسلم سيحدثنا عن الفضائل في البداية بوحي من عند رب العالمين. قال الله تعالى، والحديث قدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. سنفسر أو نحاول أن نقف مع كل جزئية من هذه الجزئيات لنتعرف على بعض الفضائل. البداية، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. لماذا كل عمل ابن آدم له؟ لأن كل الأعمال بخلاف الصيام يراها الناس، ويمكن لبعضها أن يتعبد بعض الأشخاص بهذه العبادات أو بصورها. فقديما كان ينحني، وإلى عهد قديم كان ينحني بعض الناس إلى بعض الناس تعظيما لهم، وكان بعض الناس قديما يسجدون لبعض الملوك، كما ورد ذلك حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه إلى بعض الملوك. فحينما أتى إلى رسول الله سجد بين يديه، فقال: كم ماذا تفعل؟ قال: يا رسول الله، هكذا وجدت الناس يعظمون ملوكهم. فنهى النبي عن أن يسجد أحد لأحد، كما في آخر الحديث الله رواه الإمام الترمذي بإسناد حسن، حينما قال النبي: ولو أني آمر أحد لأن يسجد لأحد، أو لو أن الله آمر أحد أن يسجد لأحد، لأمر المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. فلذلك هذا نجده في الصلاة، فقد يسجد بعض الناس إلى بعض الناس. الحج في اللغة معناه القصد، أي يقصد بعض الناس، هكذا بعض الناس يقصد بعض الناس. أما الحج شرعا أو اصطلاحا فهو قصد البيت الحرام، أما فإننا نجد بعض الناس يقصد بعض الملوك لقضاء الحوائج. أم الزكاة، قد نجد بعض الملوك تدفع بعض الأموال إلى الفقراء لتأخذ منهم أصواتا في الانتخابات، أو يأخذون طعاما، يعطونهم طعاما ليقولوا أن هؤلاء الفقراء كرماء ليستحوذوا على حبهم، هكذا نرى في الزكاة. ثم إنك لا تجد مخلوقا على الأرض يعظم ملكا من الملوك بالصيام، ولذلك هذه العبادة لم نسمع أن أحدا تعبد بها أحد، ولن نجد هذا مستقبلا ولا ماضيا إلا لله. وإنني أقول أن هذه العبادة لا يستطيع إنسان أن يقول أن هذا الإنسان الذي هو أمامي صائم، لا يستطيع، ولا يستطيع أن يجزم به. لماذا؟ لأن الصيام الركن الأول فيه هي النية. فقد يكون من معك من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع امرأته، ولكنه نوى بقلبه أنه غير صائم فيكون مفطرا. قد يحتجب عنك لمدة لحظة فيختلس فيشرب شربة ماء، لكنه سأفترض معك أنه لم يأكل ولم يشرب، لكنه نوى أنه غير صائم. لا يعلم بذلك إلا الذي يطلع على السريرة وهو رب العالمين. هكذا سريعا معنى كلمة فإنه لي، ولذلك أخي الحبيب قبل أن أنتقل منها، أتذكر هنا أن المرأة بن هذه النية صام لله وتعبده، وقف عند حدوده، وأتمر بأمره، وانتهى عن نهيه، لأنه يعلم أن هناك عين وهناك رقابة أعلى من كل المخلوقات. هذه الرقابة رقابة عليا، بيدها القوة العظمى وبيدها المقادير. ولذلك أقول لك ارجع إلى سورة النساء، ستجد رب العالمين يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فالذي يراقب العباد والذي يراقبهم في أعمالهم وخاصة في صيامهم، هل هذا الصيام يقصد به وجه الله أم يقصد به غيره؟ لا تجد ذلك إلا عند رب العالمين. ولو استشعر المرء هذه الرقابة لانصلح حال الكون جميعا. هذا قليل من كثير حول كلمة فإنه لي وأنا أجزي به. ثم ينتقل بنا النبي صلى الله وسلم وبارك عليه إلى فضيلة أخرى، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة. وكلمة جنة وكلمة جن وكلمة جنة، كل ذلك يدور فيما يسمى بكلمة الستر، بكلمة الستر. فالجن مخفي عنا، والجنة تستر ما بداخلها، حتى أن المرء إذا فقد عقله يقول: هذا الرجل أصيب بالجنون، لأنه فقد الشيء المستتر بداخله وخرج فجن هذا الرجل. ثم نقول: لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم والصيام حصن، مع أن كلمة جنة هنا يفسرها العلماء بأنها حصن المسلم؟ ونحن لنا هنا خاطرة نسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا إن كنا على صواب، وأن يغفر لنا إن كنا على خطأ. هذه الخاطرة أقول: النبي صلى الله عليه وسلم يقول والصيام جنة، لأن الصيام ستر للعبد، ستر للعبد بطاعة رب العالمين عن معصية رب العالمين، فهو يستتر عن المعاصي، فهو يختبئ وراء الطاعة ويستتر عن المعاصي، يختبئ بالطاعة ويتحصن بالطاعة عن المعصية. فإذا استتر بالطاعة استتر عن جهنم، ابتعد عنها، كانت له هذه الطاعة حجابا من جهنم، بنص حديث النبي صلى الله وسلم وبارك عليه الذي جاء في صحيح الإمام مسلم أنه قال صلوات ربي وسلامه عليه: من صام يوما في سبيل الله باعد، انظر أخي الحبيب، باعد استطر، باعد الله وجهه بهذا اليوم عن النار 70 خريفا، أي 70 عاما، أو كما قال صلى الله وسلم وبارك عليه. إذن الصوم جنة، إذن بالطاعة استطرت عن المعصية، بالطاعة دخلت الجنة فاسترت عن النار، بالطاعة استطرت من شهوات نفسي وانتصرت عليها واختبأت منها، بالصيام اختبأت من الشح واستطرت منه بالإنفاق، بالصيام أصبحت إنسانا غير الذي كنت من قبل، فأنا الآن أجد أن الله رقيب علي. ثم نختم هذه الكلمة بأن من ستر هذا الصيام للعبد من فضل الله عليه أن النبي محمدا قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، أي الإنفاق، فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي حصنا، إنه لن يأتي إلى الشهوات، لأنه يعلم أنه صائم، لأنه يعلم أن الله يراقبه. هذا أيضا قليل من كثير حول كلمة والصيام جنة. ثم اسمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعدد لنا فضيلة أخرى. ما هي يا رسول الله؟ إننا نستمع إليك بقلوبنا يا سيدي. النبي يقول: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، أي أنه يتعلم الأخلاق، يتعلم من الصيام كيف يتأسى بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اسمع، كثير من إخواننا قد يكلمه أخ صائم فيبتعد بوجهه لأنه يرى أن الصائم خرجت منه رائحة كريهة، فيتأذى الصائم في نفسه ويقول الصيام جعل من فمي له رائحة كريهة. فالله عز وجل يقول ويبلغ النبي محمد، ليحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس حديثا عاديا، وإنما النبي يقسم فيقول والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله، لم يقل أطيب عند الملائكة، لم يقل أطيب عندي، وإنما قال أطيب عند الله من ريح المسك. ثم يأخذ بنا النبي صلى الله عليه وسلم ليسعدنا بفرحتين متتاليتين، الفرحة الأولى يخبرنا بها النبي محمد أنها في الدنيا، والثانية أنها في الآخرة. وقد تكون الفرحة الأولى أيضا في أول منزل من منازل الآخرة، فيقول النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وللصائم فرحتان، فرحة إذا أفطر فرح، أي فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. لماذا يفرح؟ عد معي الفرحة الأولى، أن المرأة حينما يأخذ الشربة الأولى من الماء ضاعت قسوة الطاعة ولكن بقي الثواب. ولذلك حينما نفطر فإننا دائما ما نقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ثم إن المرأة منا يعلم أن هذا الصيام سيكون شفيعا حينما يفر المرء من أبيه حينما يموت، ومن أمه حينما تموت، ومن أخيه حينما يموت. فحينما ينزل العبد إلى قبره يبحث عن شفيعا له في هذا القبر يدافع عنه، فيأتي النبي محمد ليذكره فيقول أنت صمت لله، استمع، قل لنا يا رسول الله ماذا سيفعل بنا الصيام. يقول النبي محمد القرآن والصيام يشفعان للعبد في قبره كما سيشفعان لنا بمشيئة رب العالمين يوم العرض عليه. ولذلك أبشر الجميع بأن الصائم سيفرح فرحا عجيبا يوم القيامة. يقول النبي محمد إن في الجنة بابا يسمى بالريان. ولذلك اسمع إلى الكلمة، كلمة ريان، لماذا سمي هذا الباب بالريان؟ لأن داخله لا يظمأ أبدا، لأنه أظمأ نفسه في الدنيا فيكون في ري يوم القيامة لا يظمأ فيه أبدا. ولذلك سمي بالريان لأنه أظمأ نفسه في الدنيا، فيرويه رب العالمين من هذا النهر في يوم القيامة إن في الجنة بابا يسمى باب الريان لا يدخله إلا الصائمون. أسأل الله عز وجل أن يدخلنا من هذا الباب. ثم أخي الحبيب، هذا هو مع الحديث الأول الذي رواه لنا الإمام البخاري في صحيحه، لكننا سنأتي إلى أمر آخر، وهو أن هذا القرآن، أن هذا الشهر وهذا الصيام فضل بأنه يجمع معه بعض العبادات. فتجد أن المرء منا في اليوم الواحد يجمع ما بين الصيام والقرآن الذي شرف شهر رمضان به، حينما قال رب العالمين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الذي أنزل فيه القرآن. ولذلك هنا سأذكر نفسي وأذكر حضراتكم بأننا سيكون لنا كما قلت في القبر الصيام، فهيا نجمع الاثنين معنا. واسمع قول النبي صلى الله وسلم وبارك عليه فيما أخرجه النبي فيما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله، وأرجو أننا حينما نسمع كلمة رسول الله أن نصلي عليه، فصلاتك على النبي منفعة لك، صلاتك على النبي أخي الحبيب منفعة لك وليس منفعة للنبي، فأنت حينما تصلي على النبي يصلي عليك رب النبي، إذن أنت في حاجة أن تصلي عليه. اسمع ما يرويه الإمام مسلم في صحيحه حينما يقول: من صلى على النبي مرة الله صلى الله عليه بها عشر. وصلاة الله على عباده رحمة، أي أنك إذا صليت على نبيك صلي عليه، قل اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنا أذكر أيضا أنك إذا سمعت اسم النبي لا تقول اللهم صل عليه وتصمت، لا، المطلوب منك أن تصلي وتسلم، لأن الله قال حينما قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي بما نأتمر يا رب العالمين، قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة لابد أن تكون مقرونة بالتسليم. أكثر أخي الحبيب من الصلاة على سيدنا وحبيبنا صلى الله وسلم وبارك عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلم. من تعلم القرآن وعلم؟ تذكر لو أنك في رمضان ذهبت إلى بيتك بعد عملك، صليت العصر وذهبت إلى البيت، خذ بيد ولدك، بيد زوجتك، وقل لهم: لا ننشغل الآن بإعداد أصناف كثيرة من الطعام، بل تعالوا ننشغل بآية من القرآن، آية واحدة، علمها لزوجك، علمها لولدك، واعلم أن إن ولدك قرأ آية أو زوجتك قرأت آية أو أنت قرأت آية، فإن منزلتك يوم القيامة عند آخر آية كنت تتلوها. ارقى في الجنة على حسب ما كنت تقرأ في دنياك، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا قرأت القرآن وعلمته، إذن لو أن هناك قضية، أرجو أن تنتبه معي، لو أن هناك قضية أمام قاض محنك، فإنك ستبحث عن محام، وربما إن سمحت المحكمة ستبحث عن اثنين من المحامين ليشفعان لك، ليدافعا عنك، فيأتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليقول: أننا سيكون هناك أكثر من شفيع يدافع عنك، أنت كنت تتلو القرآن، أنت كنت تصوم إلى رب العالمين. فيقول لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لم يقل شفيعا لقرائه، وإنما قال شفيعا لأصحابه. لماذا يا أخي الحبيب؟ لأن المصاحبة تعني اللزوم، ليس صاحبا للقرآن في رمضان، فإذا انتهى رمضان وضع المصحف على المنضدة أو في المكتبة، وانتهى بذلك عهده مع القرآن إلى أن يأتي رمضان المقبل. لا، لن يكون بذلك القرآن شفيعا لك، القرآن سيكون شفيعا لك إن كنت صاحبا له، ملازما له. ولذلك من العجب أنك تجد كلمة صاحب وأصحاب في الآخرة، فتجد أن الله لم يقل في كتابه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدخلون الجنة، ولكن تجد في القرآن الله يقول: أولئك أصحاب الجنة، أصحاب الجنة، ويقول عن هؤلاء الذين نسأل الله ألا نكون منهم: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ويقول عن أصحاب الجنة: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، لأنهم كما كانوا ملازمين للقرآن وللطاعة فالجنة ملازمة لهم، وهؤلاء لأنهم كانوا ملازمين للمعاصي وللشهوات وللشبهات وللشرك وإلى الكفر، هكذا كانوا أيضا ملازمين لجهنم لا يخرجون منها أبدا. أسأل الله عز وجل أن يبعدنا عن جهنم. ثم اسمع أخي الحبيب ما يقوله أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرفع بهذا الكلام أقواما ويضع به آخرين. يرفع به أقواما، نعم أخي الحبيب، يرفع به أقواما. إن أخذنا بما في القرآن بآية واحدة، حينما يقول رب العالمين: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. معنى استعمركم أي أن من الواجب على المسلم أن يلبس مما يصنع، وأن يأكل مما يزرع، وأن يكون في الأرض معمرا، لا أن يكون مستهلكا، أن يكون صالحا مصلحا، لا أن يكون صالحا فقط. فصلاح المرء لنفسه هذا لا يكفي، وإنما مطلوب من كل منا أن يكون صالحا في نفسه مصلحا إلى غيره. كيف يكون صالحا وكيف يكون مصلحا؟ هذا إذا كان يقرأ القرآن. ثم تعالى للمفاجأة الكبرى من فضائل رمضان علينا أننا نكثر فيه من قراءة القرآن، فيقول لنا النبي فيما أخرجه الإمام الترمذي وصححه الإمام الألباني عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، كم عدد حروف القرآن؟ تخيل لو أنك في سيارة وقرأت سورة الإخلاص، أي سورة قل هو الله أحد، عشر مرات، كم بها من الأحرف وكم بها من الثواب. ولذلك يا أخي الحبيب، أرجو أن تكون من الذين يعلمون حق القرآن. ثم تعالى سريعا نقول أن من الفضائل أن رمضان شهر الرحمة، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وفي رواية: فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. هذا الحديث متفق عليه. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل عليه أخي الحبيب لا تنسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن. قال ابن خزيمة: الشياطين مرضت الجن. ثم يكمل لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ونحن ننادي معك يا رسول الله: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. ولذلك هنا أذكر الجميع بالحديث الموضوع الذي ينتشر على ألسنة إخواننا من بعض الخطباء، الذي يقول فيه النبي، وأقول الحديث موضوع أي مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي قال: رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. كأننا حددنا أن لله عشرة أيام للرحمة وعشرة أيام للمغفرة وعشرة أيام للعتق من النار. قلنا: اسمع هنا في الحديث الذي حسنه الإمام الألباني، وقلت أن لله عتقاء لله في رمضان كل ليلة، فرمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من عتقائه من جهنم. ثم أخي الحبيب، حتى نأخذ أمرا سريعا، وهو أن رمضان شهر التقوى، وهو الغاية الأساسية للصيام أنه شهر التقوى. لا بد أن تخرج من رمضان وأنت متزود بهذا الزاد، زاد التقوى الذي هو خير زاد. ولذلك يأتي القرآن الكريم في أوله: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى لمن؟ للمتقين، إن الذين اتقوا، هكذا يقول رب العالمين. ولذلك تجد أخي الحبيب أن هناك اتق النار، لن تتقي النار إلا إذا اتقيت رب العالمين. أسأل الله أن يجعلنا من المتقين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك فضيلة الشيخ على هذا اللقاء المميز والذي حدثتنا فيه عن فضائل شهر رمضان الكريم. كان معكم فضيلة الشيخ محمود جميل السعاد، خطيب مسجد الشورى بالبدرشيد. كما نعدكم إخواني المستمعين أن نبدأ في الحلقة القادمة بإذن الله، ليحدثنا فضيلة الشيخ عن فقهيات الصيام ومبطلاته وكل ما يحتاجه المسلم في صيامه بإذن الله. شكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.